بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يعني جمعنا بعض الأسئلة اللي هي يعني قد تكون فيها نوع من الأهمية، وبعض الأسئلة مكررة، فبنضطر ان احنا نحاول ان احنا نلغيها يعني، ولو احتاج التكرير الى تكرير بنكرر. فعندنا السؤال الأول يقول: ما هو أفضل كتب المصطلح؟ فكتب المصطلح كثيرة، وأفضلها ما يعني تستطيع أن تفهمه وأن يوافق منهجك وسبيلك في علم الحديث. وطبعا الأولى البدايات، والمصنفات في المصطلح كثيرة جدا، وغالبا يعني أقرب الكتب هو الباعث الحثيث لابن كثير، هذا يعتبر أقرب الكتب، وخاصة أنه يعني سهل مبسط وفيه فوائد. ثم نبدأ في الصعود يعني من الكتب اللي هي الطوال. فمن الكتب القيمة أيضا كتب السيوطي في الأصول، كألفية السيوطي وتدريب الراوي، ولكن السيوطي نقال ينقل، وغالبا يعني أسلوبه جميل، ولكن يعني لا ترى عمق في المادة بخلاف غيره. فأفضل الكتب على الكتب على الإطلاق هو فتح المغيث، شرح ألفية الحافظ العراقي، هذا يعد من أفضل الكتب، اللي هو يعتبر كتاب جامع شامل، ولكن الكتاب طويل وصعب. لكن دايما الكتب الطوال بتحتاج إلى فترة من الزمن وكثرة القراءة فيها. يعني مثلا أنت قرأت في البعث الحثيث أو قرأت في أي كتاب من كتب المصطلح، ممكن تنظر في فتح المغيث وتقرأ هذا الكلام، تجد فيه كلام غامض كثير وكلام مفهوم. الغوامض دي ممكن تقرأ في كتاب آخر أو ممكن تشرح لك إلى أن تجمع الكتاب. السؤال الثاني وهو ما هي أفضل الشروح لكتب السنة؟ هو شروح كثيرة، ولكن أفضلها كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر والتمهيد لابن عبد البر، هذا أفضله. السائل يقول: كيف أجمع بين علم الحديث وعلم الفقه؟ كيف أجمع بين علم الحديث وعلم الفقه؟ هو بالنسبة للفقه هو المنتهى، وعلم الحديث هو المبتدأ والمنتهى. يعني منتهى الشيء أنك تكون فقيه، فكون البعض يبدأ بالفقه هذا بيعطيه نوع من التبجح ونوع من الاستقلالية ونوع من العلو، وبيجد نفسه في حالة يصعب فيها النزول، سواء كان إلى أي علم، لا حديث ولا لغة ولا غيره. لأن الفقيه علم تأصيلي، الفقه علم يعني يبنى على قواعد، والمسألة فيها كذا وقال فلان وقال علان، فيعطيه نوع من المنزلة ونوع من المكانة. فلا بيصل لهذا قبل أن يتعلم بيصعب عليه جدا. وأنا أعلم مشايخ كبار يعني ليس لهم لا في العير ولا في النفير في علم الحديث مثلا، وهو نفسه بيستحي يعني بيحاول مثلا يسأل طالب صغير في المسألة الفلانية وكيف أضبط وكيف كذا، ولكن أيضا مكانته لا تسمح له بالمزيد. فالإنسان إذا وصل لمرحلة في هذه العلوم اللي هي كعلم الفقه وغيره دون البدايات غالبا بيكون متعثر ويصعب جدا عليه الاستمرار. وأقول هذا أيضا في باقي علوم الآلة، يمكن علم الحديث هو من البداية إلى النهاية هو يعني يعتبر العلم الذي يجمع بين كل العلوم، بين اللغة وبين الفقه وبين الأصول، بين كل شيء، لأنه هو ده الوحي الذي يعني يعد مفسرا لكتاب الله عز وجل. فمثلا أيضا الذي يعني لا يتقن القرآن في القراءة وغيره، تجد عالم فاضل جليل وتجده يعني بيلحن في القرآن لحن جلي، ولا يعني كلامي أيضا أنه الواحد لازم ينضبط بأحكام القراءات اللي موجودة عند القراء المشهورين أن يعطي المد كذا حركة لا، أقرأ قراءة قراءة صحيحة، يعني ربما قد يغير اللفظ أو المعنى في القراءة. إذن لابد من إتقان القرآن كبدايات، إتقان جيد. يعني البعض بيختلف، البعض قد يحفظ والبعض ما يعرف يحفظ، يعني واحد كبر كبير وما حفظ القرآن يقرأ كثير، لكن لابد من إتقان القرآن. ودائما يحزنني كثيرا ويؤلمني كثيرا إن دائما القرآن عند طلبة العلم هين جدا، وعند كثير من الناس اللي هم يعني بنقول عليهم حزبيين ومش عارف إيه وكذا بيهتموا به جدا. وليس طالب العلم دون هؤلاء، يعني في إهمال شديد في القرآن، دي حقيقة، سواء كان في الحفظ في القراءة في الأوراد في هذه الأشياء. يعني أعرف أناس من الصوفية لهم منزلة ومكانة في القرآن، ولو اشترط أني عشان تحفظ القرآن عشان تصلي به أو تكون قارئ أو قارئ مشهور إلى غيره. يعني ربنا عز وجل حكم بالعلم على حافظ أو قارئ القرآن في صدور الذين أوتوا العلم. فلذلك بنرى في خلل عظيم جدا في قراءة القرآن أو في الاهتمام بالقرآن جدا. وللأسف بعض الإخوة يعني بيحاول يهول لي من هذا، يقول لي اللي عاوز قرآن يحفظ في بيته وعندنا هنا معرفش إيه. إحنا مش مدرسة، ليست مدرسة إن نخلي الدين مهمش، ده الأصل عندنا، الأصيل هو القرآن. ولو الإنسان قضى من عمري 10 سنوات في القرآن 10 سنين فقط بلا أي حاجة، طيب ومع القرآن لابد من اللغة أيضا. وأعني اللغة أن لسانك يقوم إنك تعرف تتكلم، وأيضا لا يكون هذا إلا بالقرآن وبقراءة كتب السنة. ولو إنسان قرأ الكتب الستة أو قرأ القرآن قراءة جيدة والبخاري مثلا لسانه هينضب، هيعرف يقول الكلمات والألفاظ يعني إلى حد ما مع وجود الأصول اللي هو النحو. يعني اللغة ليست نحو فقط، إنك ترفع وتنصب وتكسر وده فاعل وده وما تعرفش تطبق. يعني كم من لغوي ومتين جدا وإذا تكلم ما يعرفش يتكلم، ويقعد يتعتع ويجيبها ازاي مرفوعة ولا منصوبة، ويقعد يعني اللي يسمعه يسيبه يجري. فلكن الإنسان لما بتبقى اللغة عنده سليقة من خلال كثرة القراءة في كتاب الله عز وجل وفي السنة، هذا باب يكون باب أفضل. أيضا بالنسبة للسنة، السنة بتجمع لك كل الأصول، حينما تقرأ وتدمن قراءة السنة أو تحفظ بيكون عندك ملكة إنك الدليل موجود والأمر واضح، يعني القرآن بلسان عربي مبين وكذلك السنة واضحة بينة، وقع عندك خلاف بين حديث النص واضح جلي، أقيم الصلاة آتوا الزكاة واضح، والسنة بتفسر كيف تقيم الصلاة، الظهر 4 العصر 4 المغرب 3 واضح في السنة. إذن ما في مشكلة، المشكلة حينما تتعارض بعض الأحاديث وحينما يختلف بين حديث منسوخ وناسخ أو بين صحيح وضعيف، ده بيحتاج نوع إلى ملكة. فأنت لما تبحث في هذا أيضا وتصل لهذه المنزلة ستجد نفسك أيضا على مكان من العلم، وقد يستغرق منك وقت طويل. فإلانا برجوه من إخواني لا نستعجل الثمرة، لا نستعجل الثمرة. وغالبا الآن كثير من الشباب، الشباب الآن عنده أهم شيء كيف يظهر، إمتى يبقى مؤلف، إمتى يبقى خطيب مفوه، إمتى يدرس. ما عندوش استعداد أنه ممكن يصبر فترة من الزمان لغاية ما يتعلم. وأذكر بعض الأفاضل يعني ممن أقرانه كانوا اشتهروا جدا، هو الشيخ بكر رحمه الله، يعني توفي مبكر، توفي حوالي 55 سنة تقريبا. هو تخرج وعكف على الاهتمام بكتب اللغة وإلى غيره، وبدأ يتعلم ويجتهد على مشايخ كبار وصغار، إلى أن أي سواد في بياض لهذا الرجل تجد فيه علم. يعني لو كتب سطرين كده تجد فيهم علم، لأنه متن نفسه. لكن الكل مننا عاوز يظهر، كله عاوز يقرأ وعاوز يعني يعلم وعاوز يبقى ظاهر وكده، أو العكس خامل، خامل يعني ملوش أي فايدة، قاعد كده زي الشوال بالضبط، ماشي زي الشوال، مخه مشغول، مفيش أي منه أي منفعة إطلاقا. كلاهما في السوء سواء، إذن لابد أن يكون عندك طاقة، الطاقة دي تخرجها في كيفية التدرج، التدرج أن تكون من أهل العلم وأن تتسربل بسربال العلم الحقيقي اللي هو حتى تصل. وأذكر موقف طريف وقع لطالب من طلاب الأعمش. فالأعمش كان شديد، فبعض طلابي كان معه واحد صاحبه، فقال له نروح مشوار، قال له طب الأول أروح إيه، أحضر درس الشيخ وأجي معاك، قال له طب ما تحاول تستأذن منه، قال إن أذن فعلت، إن أذن فعلت. فراحوا الاثنين وراح للشيخ، فبص له كده قال له لا، فقعد جالس. فصاحبه طبعا جالس الأعمش له غرفة وفي مصطابة كده، ويبدأ مجلس التحديث، كان الكلام ده بدري قاعد. فقال صاحبه له لو كنت مكانك ما تعلمت عند هذا الرجل، رجل ده عنيف سيء الخلق. فسكت قال له اسكت، يعني الأعمش بيسمع. فالأعمش سمع الكلام فنظر، قال ولو كان مكانك لصار جاهلا مثلك، ما تعلم، انت جاهل وعاوز يبقى زيك جاهل لانك جاهل. فغالبا الانسان الجاهل يرى انه شيء، واعظم آفة الجهل انه لا يعلم انه جاهل، دي اعظم آفة. يستحيل لما تيجي لاي واحد كده بالشارع هتقوله اي واحد قول له انت جاهل، اي واحد حتى لو بيصليش هيقول لك ايه، هيسكت. شوف قال لك اي واحد. وأنا مرة عملتها مع شخص بمداعبة، شخص يعني عادي يعني مش مش مش ففعلا ثار ثورا شديد جدا. يعني قال لي يعني إيه جاهل، يعني تقول ده أنا اللي جاهل، ده أنا مجرد أعبر عن نفسي أني جاهل. فأخذت معه بدعابة. فإذا الجهل هذه يعني مسبة أي إنسان لا يحب أن تنسب إليه، ودي أفعى عظيم أنه جاهل ويقتعد أنه ليس أنا لست بجاهل. فلذلك الإنسان لابد يخونا أنه هو يحاول أن يتعلم. وأعظم من الجاهل المتعالم بقى، اللي هو يظن أنه عنده علم وهو ما عنده شيء، زي ما قلنا حفظ له كلمتين ومش عارف إيه وكده، وبدأ يعرف يقول كلمتين ويتسربل بسربال العلماء، ويمطمط شفايفه ويمد مناخيره ويشاور بصوابعه ويقعد يفوق وتحت. هذه مصيبة، هذه أشد، لأن أثر العلم يعني في أول العلم، أول منازل من منزلة من منازل العلم، أول خطوة أن تعلم أنك جاهل. لو دي لم تثبت عندك لن تتعلم أبدا. أول قدم في العلم أنك تتيقن تماما أنك جاهل. بمعنى زي الكباية، لو كباية ملانة مية، ملانة عرقسوس، ملانة خروب، ممكن تحط فيها اي حاجة؟ ممكن لا، هتحطها هتتسكب، يا اما تفرغ اللي جوه. لكن لو هي فاضية ممكن تحط زي ما انت عاوز، تحط معلقة سكر، تحط شوية عصير، اي حاجة تحطها طالما انها فاضية. كذلك المخ، لو الانسان اعتقد انه فعلا جاهل هيتعلم، لكن لو هو ملان، لان بعض بيجي لك ملان بس عاوز ايه ينوع، يعني الكوباية شكلها العصير اللي فيها احمر عاوز يخليه اخضر، اخضر عاوز يخليه ازرق، عاوز يغير بس الشكل، لكن ملانة لا يمكن ياخد حاجة، هذا عمره ما يتعلم ولن يتعلم. هل يوجد في هذا العصر محدث، بمعنى محدث يحفظ كتب السنة والرجال ويحكم على الحديث صحة وضعفة؟ يعني على مدى علمي لا أعلم، ما أظن، يعني لا يوجد هذا الصنف. الصنف هذا يعني العلماء قالوا اندثر، آخر الحفاظ كان الحافظ ابن حجر كما يقولون، وأغلق الباب. لكن لا يمنع أن يكون هناك موجود، يعني لا, لا, لا أدري، يعني لا يمنع يكون مع الحافظ ابن حجر، وبعض الحافظ ابن حجر كان فيه علماء، لكن ما حد يعلم. والأمور مهيئة، يعني الكتاب موجود والسنة موجود، لو إن واحد كما قلنا يعني أنجب ولدا وعاوز يطلعه بهذه الصورة، وبدأ من الصغر يحفظ القرآن ويعلمه السنة يحفظ، ويشتغل خادم لي يخدمه الأب، مش معنى خادم يعني خد، لا يعني وقف له، أوقف نفسه له ويحاول يحفظه، يبدأ السنة يحفظ ويشوف إذا هو يقلع، فقد يكون عالم كما فعل أبو حاتم مع ولده عبد الرحمن. كيف يبدأ الطالب طالب العلم بتعلم العلوم الشرعية؟ كما ذكرت الآن البدايات معروف، يبدأ كما قلنا بالأصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول، فإذا أتقنت الأصول وصلت. كيف أكون محدثا وقد سألت بعض المشايخ فلم يجبني؟ كيف تكون محدثا؟ يعني ليس بالأمان، هو الإنسان إذا علت همته لأي شيء، يعني أنا الآن مثلا لو عزمت أنا الآن وأنا جالس أن أذهب إلى القاهرة، واضح؟ لكن ما تحركت، نويت في نفسي أن أذهب إلى القاهرة، لكن لا بحثت عن سيارة ولا تحركت من مكاني وأنا جالس بس أتمنى أذهب إلى القاهرة، هل أذهب؟ لكن لو أنا جيت اتصلت وأريد سيارة وخرجت إلى الموقف، موقف المواصلات، وركبت السيارة وانطلقت إلى القاهرة، ممكن أصل ولا مش ممكن؟ ده على التغليب يصل. فالإنسان إذا علت همته وبدأ يأخذ الأسباب ربما يصل. كم ساعة تكفيني، كم ساعة تكفيني نوما، وكم من الطعام يكفيني حتى أفرغ أكبر وقت للعلم؟ ده أمر خاص يتعلق بنفسك، يعني إيه ساعة النوم قد إيه والأكل قد إيه، حاول على قدر ما تستطيع أنك تقلل يعني هذه المعوقات، يعني الأكل والنوم ما هي إلا راحة فسحة. فكلما دربت نفسك، ودايما أقول لكم نصيحة، النوم تدريب، وكذلك الأكل. يعني مثلا لو واحد بينام 10 ساعات، عشان ينام 9 ساعات هيتعب ويشرب التعب. لو واحد بيأكل 10 ترغفة وعشان يأكل 9 هيتعب. لكن لو وقع تدريج، ليه بقى؟ لأن النوم عادة، درب نفسه، هو بينام 5 ساعات 6 ساعات ينزل، بس النزول يكون إيه؟ بطيء، يفضل ينزل ينزل ينزل، لأن النفس لها عامل والبدن ليه عامل، يبدأ ينزل لغاية ما يصل اللي هو عاوزه، اللي يحس بقى انه ممكن ايه عقله ممكن يستوعب ويسير في الحياة من غير ما يحصل له خلل. لان بعض الناس، وللأسف علماء من علماء الدنيا، يعني بنسمع عن بعض العلماء، مش عارف أينشتاين ومعرفش مين ونيوتن والكلام دول، ما كانش بينام خالص، كان ممكن يقعد اسبوع 2-3 ما ينامش، وينام له في خلال الاسبوع مثلا 4-5 ساعات ولا 3 ساعات ويكمل اسبوع كده من غير نوم، ودول كفرة. فمن باب اولى الذي عنده هم الاخرة يحاول، يعني دايما اذا شعرت بوجود هم تشتغل. وانا اذكر عن نفسي مثلا احيانا لما يكون عندي كتاب شغال فيه، ممكن لا انام اطلاقا، يعني ممكن استمر لغاية ما تنفس قوايا، واجد عقلي حصل لي كده جنان في عقلي خلل، واستروح واكمل، لان في عندي شغل شاغلني بيه. فالنوم مجرد تدريب انك تنام. ونفس القضيه الاكل. يعني الاكل هو مجرد انما بطنك الهواء اللي في بطنك يعني يكون في كم من الهواء بتشعر بالجوع. لان معنى الجوع ايه؟ عباره عن فراغ في البطن عاوز يتملي. فانت بتدرب نفسك على الاكل وتقلل منه وتقلل منه هتلاقي نفسك كويس. لكن الانسان ليس له هم في دماغه الا هذا. يعني ممكن احيانا اقعد يوم اثنين من غير اكل الا بس التمرات وحاجات بسيطه. دربت نفسي على هذا الكلام. واذاك اي حد يعيش معايا ممكن يجي له حاله جنان. يعني بحاول مثلا لا أكل لا اجعل امي تران. لا الاكل بسيط كده وانتهي المشكله. لان القضيه يعني ان اذا وضعت هم ودربت نفسك. وبنقول الكفار كانوا هكذا. يعني كثير من كان عنده هم ما بياكل ولا بينام ولا غيره. ويمكن تذكروا قصة عمر بن عبد العزيز لما جلس مع صاحبي وجاب له تمرات قالوا له أن شخص أكل 3-4 تمرات في اليوم وشوية مية هيجوع أو هيموت من الجوع؟ قال له لا. إذن ممكن الإنسان يدرب. يعني مش معنى كلامي يقول لك سيب الأكل، لا، بس أقول لك لأكل مشغلتك الأكل. لأن بعض الأفاضل تجد همه يقول لك لازم اكل مش عارف ايه وعاوز اكل ضاني واكل سمك واكل فراخ واكل مش عارف ايه وبتاع ده اسمه محشي وافضل بقى انوع في الاكل وكده. والواحد ممكن ياكل وينام. الاكل طبعا بيجيب انهم الاثنين مترابطين مع بعض. تلاقي نفسك لا حصلت لهذا ولا ذاك. طيب انا طولت عليكم، انا ممكن ايه نختصر بقى. هو في سؤال هنا خارج عن الموضوع اقوله سريعا وندخل في الكتاب ان شاء الله. السائل يقول ما هي الدولة المدنية؟ ما هي الدولة المدنية؟ يعني هو خارج عن الموضوع بس نقوله. الدولة المدنية في عرف الغرب اللي هي اللادينية. اللادينية يعني ما فيها دين، لا يحكمها دين لا يهودي ولا نصراني ولا غيره. وطبعا خطورة هذا الباب إذا دخل على بلاد الإسلام خطير جدا. لأن اليهود ليست لهم دعوة، ليست أمة دعوة، ولا النصارى كذلك، بل يعني مجرد أخذوا من الدين ما وفق حياتهم. لكن أمة الإسلام أمة دعوية. فمعنى أمة مدنية لا دين يبقى لا تستطيع في هذه الدولة أن تعيش أبدا، يكتم على أنفاسك إلى أن تموت. والدولة المدنية بمعنى باختصار شديد بمعنى أنك ملزم بأحكام هذه البلد، ملزم إلزام كلي. أذكر كان عندنا إخوة هنا من بلجيكا وفجأة لقيت الإخوة قرروا السفر فجأة، أو مش فجأة يعني كله مسافر، كانوا 3-4 تقريبا. فبسألهم ايه المشكلة؟ قالوا عندنا انتخابات الرئاسة في بلجيكا واللي ما بيروحش احكام رهيبة، احكام ما لازم ترش تنتخب لازم مش عارف ايه محكام بقى ايه موجود، قواعد قوانين بيضعها الحكم المدني وفق احوال الايه الناس. وطبعا هذه الفكرة اللي هي الفكرة العلمانية او اللادينية بدأت بسقوط الخلافة ويمشي لها طبعا بتدرج في العالم وخاصة العالم الإسلامي. ولذلك يجب على المسلم أنه ما ينشغل كثيرا بالسياسة. ويمكن اللي خلاني ركزت على السؤال ده أني شفت بقى الوقت كثير من المشايخ وكثير من الأفاضل بدأ ينشغل بقى أن لازم نرشح نفسنا والدين اتفتحت وهنعمل ونسوي. هو البلاد اللي هي الإسلامية بالضبط كده زي واحد جاب سفينة كبيرة قوي، سفينة كبيرة، وجاب ربان أمريكي فرنساوي بريطاني وحطه في الأوضة وقال لكل اللي على السفينة أنتم جميعا أحرار، بس بشرط اللي هيسوق السفينة الراجل بتاعنا، اللي هيقرب له هنخلص عليه. فضل صاحبنا بقى بتاع قائد السفينة يروح يمين يروح شمال، بس اللي عايشين في السفينة بقى قاعدين أهو فرحانين ومبسوطين وبيأكلوا وبيشربوا ويناموا ويقوموا إلى آخره. في هذا الوقت بقى يحتاج منك انك تلوم شعثك وتستعد لاخرتك وتهيئ نفسك ان وفاتك المنية انك تموت مسلم، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لان احنا بنشوف الان يعني بدأنا في بدايات كده يجي سؤال اخ لسه بيسألني هو رأي فلان ايه في ايه وايه، لسه هو الاخ سألني قبل الدرس، اصبح الان ممكن يكون في ولاء وبراء، ده رأيه ايه، ده موقفه ايه، مش عارفين. واحد شاب جالي، واحد راجل محترم يعني، بيقول لي انت متهم دي معاداة الثورة. طبعا كلام يعني انا شايفه ان هو مشغلة، شايف ان هو مشغلة. لو شغلنا نفسنا بالسياسة والجو الخارجي والداخلي، طب هفضل امعة كده؟ انت امعة من غير حاجة اصلا، انت ملكش وزن، مالك اي وزن خالص، سواء في امريكا سواء في بلجيكا سواء في مصر في اي مكان، ايه لازمتك؟ هو الان دلوقتي يمكن بنشوف بقى الهجوم الشديد على ما يسمى بالسلفية ومش عارف مين وبتاع، وهجوم صارخ. فهتنشغل بالناس دي يا اما هتجنن. يعني اخونا الاخ هاشم بعت لي مقطع كان عاوز يهبل دماغي، واحد عمال يرقص في قناة من القنوات، بيرقص فعلا يرقص، وعمال يرقص بقى وايه ويتريق على بتوع الجلابيات البيضة والمنقبات، وكلام اقبح ما تتخيل وفي قناة. طب الواحد يسمع كلام ده ممكن يقوله جنان، ما هو يا اما انت متكمدا. يعني هو الرجل اللي هو في ارض الشام لما سمع وشاف ان امرأة مثلا صفعت على وجهها وصرخت ومعتصمة، خدته الحرارة طلع يجري لغاية ما وصل للمعتصم من الشام الى العراق، وقال دخلوني على امير المؤمنين في عندي رسالة خطيرة هموت. قيل المعتصم كان جالس وفي يدي كوب مية وبيشرب او كده، وقالوا له في موضوع واحد عنده مصيبة دخل في ايه بينهج، وده جاي له من الشام، قال له في واحد ضرب واحدة مسلمة او شال النقاب بتاعها وصرخت قالت ومعتصمة، فجيت ابلغ لك الرسالة. قيل اعطى الكوب للرجل الذي بجواري وقال له ضعه مكانه حتى ارجع، وجاب الجيش وطلع وقدم. طب مين اللي يعمل الكلام ده دلوقتي؟ انت لما تلاقي نفسك عرضك يعني باثار مباحا كالكلاء وممكن اجيلك جنان. فلذلك انا بنصح اخواني ما نشغلش بالكلام ده خالص، لما تقعد تقلب بقى في مقاطع وبيقولوا هتلاقي كلام كتير خالص، تلاقي نفسك لا عارف لا تنام ولا تاكل ولا تشرب. خليكم زي عثمان بن الجماس كده، ما يعرفش حاجه في اي حاجه خالص، قاعد ماسك الكتاب ويخرج لحد بيجيب له لا مقاطع ولا هو عارف الثوره دي حصل الثوره يوم ايه، تعرف ما يعرفش حاجه، قاعد كافي خير وشره وباله رايق وغيره باله تعبان. فارجو اخوانا نغلق هذا الباب ونرجع الى كتابنا ان شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، انتهينا من النوع الأول والثاني. النوع الأول هو الحديث الصحيح، والنوع الثاني هو الحديث الحسن، وانتقل إلى النوع الثالث وهو الحديث الضعيف. قال من القائل هنا؟ ابن الصلاح. وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. يبقى بدأ يعرف الحديث الضعيف، هو ما لم يجتمع فيه شرط الصحة ولا الحسن، يعني ليس بصحيح ولا بحسن. وطبعا معلوم بأن الترتيب كالآتي: الصحيح ثم النزول بقى الحسن، الصحيح بدرجاته ثم الحسن بدرجاته. فالبعض تعلق على هذا، قال كان الأول أن يقول ليس فيه صفات الحسن، لأن الصحيح أعلى من الحسن، فكيف يقارن بين الضعيف وبين الحسن وبينهما مسافة؟ وبعض أهل العلم قال هذا من باب الترتيب والإيضاح، هذا من باب يرحمك الله من باب الترتيب والإيضاح، بيرتب لك وبيوضح لك إيه أو كيف يكون التعريف. ولذلك بعض التعريفات قد تكون تعريفات فيها نوع من الإسهاب، وبعض التعريفات فيها نوع من الاختصار. فإذا كان التعريف عام الاختصار أولى، التعريف العام. أما التعريف خاص يعني ينبني عليه مسائل كثيرة جدا، فلا بد أن يكون في نوع من الإسهاب، يعني لو أطلت يكون أفضل. فالإطالة عند التعريف الدقيق أولى من الاختصار. ثم تكلم عن تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. بدأ يبين أنها الضعيف أيضا أقسام كثيرة جدا، أقسام جميلة كثيرة جدا ودرجات، كما أن الصحيح درجات كذلك الحسن درجات كما ذكرنا، الضعيف درجات، ودرجات الضعيف أكثر بكثير جد، لأن قضية بقى أن الكل بيدور ويريد أن ينزه كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبالتالي بيجد أبواب يضعف بها الأحاديث، يعني ممكن يأتي بأشياء كثيرة يدخل فيها باب الضعيف، حتى أن بعض أهل العلم أوصل الضعيف إلى 50 نوعا، 50 نوع في الضعيف. طبعا احنا تكلمنا وقلنا بأن الحكم لابد أن يكون على السند وعلى الإيه وعلى المتن. طيب لو أن الحديث ظاهره السلامة ولم أعلم للحديث علة، هل لي أن أعمل به؟ ما أعرفش الحديث علة والحديث قدامي واضح صحيح، سامة أعمل به؟ نعم. ليه؟ لا لا لا، أنا ما أعرف، ما أعرف الأول ولا أخر. أنا شفت حديث في أبي داود، شفت حديث عند الطبراني، شفت حديث في أي كتاب من كتب السنة، وبحكمي القاصر مسكت الحديث فلان ثقة وسمع من فلان وثقة وفلان مش عارف إيه والإسناد صحيح، هل لي أن أعمل بالمتن؟ ها؟ ليس هناك مخالفة في الشرع. ها؟ لا أتكلم، أنا بتكلم على الإسناد قدامي صحيح، التسابيع ضعيف. ليه؟ طبعا احنا قلنا في الحديث الصحيح، طبعا انا برد على اخي اسامه بان كلامه مخالف للصواب. ليه بقى؟ لان في الحديث الصحيح المسند الذي يتصل اسناده او قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثل الى منتهى ولا مش كده يكون شاذا، فلابد ان اتيقن واعلم ان ليس له عله وليس بشاذ. يبقى إذن أنا إذا كنت طالب مبتدئ أقلد من العلماء، شاف الحديث أدور الشيخ الألباني فلان علان ماشي، لكن أنا بنفسي أشوف الإسناد وأحكم عليه بلا اطلاع على علة أو شذوذ وأقول أعمل به، نقول له إيه؟ لا ما ينفعش، لأن من شروط الصحة انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، بخلاف الفقهاء. الفقيه يرى السلامة في الإسناد فقط، ويقول العلة دي مش موجودة، وليس معنى كلامي أن كل الفقهاء على هذا أبدا، هو الفقيه يقول لك إذا ظهر عندي الحديث صحيح موضوع العلة دي مش مشكلة، إذا ظهرت من نفكر، لكن يبني عليها قواعد. وذلك أهل الحديث كم أسقطوا من مسائل، ومن أجمل ما صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب جميل جدا، وبنصح الشباب في البداية أنهم يحفظوه، بلوغ المرام. بلوغ المرام ما أراد بهذا الكتاب، لأن الحافظ ابن حجر فقيه، فأراد أن يعني يبين لطلبته أن في مختصر، المختصر ده عبارة عن أصول المسائل الفقهية، أصول المسائل الإيه؟ الفقهية. وبتمسك بلوغ المرام ترى الحديث يصححه وترى الحديث يضعفه، طب أنت جايب الكتاب فيه صحيح وضعيف، لما لم تنقي ليه الصحيح؟ لما؟ لأنه ما أراد أن يأتي لك بالصحيح، أراد أن يأتي لك بأصول المسائل الصحيح والضعيف، فيسهل عليك الأمر. تيجي مثلا في مسألة من المسائل، كمثلا مسألة التنشيف بعد الصلاة، كأي مسألة من المسائل اللي هي عند الفقهاء وقال وقيل وهكذا، يجيب لك الحديث بتاعها ويقول لك هذا ضعيف، يبقى يوقفك هنا بقى إن هذا الباب أصله إيه؟ ضعيف. هذا الباب عليه خلاف، هذا الباب كذا، فساق لك بلوغ المرام كتابا حديثيا، وفي نفس الوقت يوقفك على أصول المسائل الفقهية، فبالتالي تستطيع أن يكون عندك كده دراية لما تيجي مثلا مسألة معينة، أشوف أدور في عقلي من بلوغ المرام هل ثبت فيها أصل أو لم يثبت. نفس القضية فعلها هو، طبعا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أراد أن يحذو حذو سنن أبي داود، نفس الطريق أن يجي أبو داود ويجيب لك أصول المسائل أصح ما ورد في الباب. ويمكن نرى الترمذي فعل هذا أيضا، لكن سنن أبي داود أشمل وأوسع، لأن سنن أبي داود جمعت جميع الأصول. جاء الإمام البيهقي في كتاب السنن الكبرى ووسع بقى، جاب كل الأصول والمسائل الفقهية، حتى قال قائل لو كان كتاب يغني عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن كل كتاب. فعلى هذا لابد للطالب العلمي المبتدئ إذا رأى إسنادا صحيح لا يقول فيه هذا، لابد أن ينظر من قال فيه من أهل العلم. طيب لو أنني وجدت عند أهل العلم المعتمدين كالحافظ ابن حجر وغيره وساق للحديث وقال وإسناده صحيح، هل هذا يعني الصحة؟ هل هذا يعني الحافظ ابن حجر؟ هل يعني الصحة؟ ها؟ يبقى إذن هنا أيضا هو ساق لك الحديث إنه ما توسع في المسألة، الحديث إسناده صحيح. وذلك أنا جمعت بعض الأحاديث كثيرة جدا في الفتح من الأحاديث التي قال إسناده صحيح وهو قال بعدها ضعيف، أو قال بعدها صحيح بالنفس اللفظ كده، إما صحيح وإما ضعيف، ليه؟ لأنه تبحر في المسألة. وبعض الأفاضل حاول أن يجمع إحالات الحافظ الحجر، لكن للأسف إلى الآن لم أرى أحدا أحال أقوال الحافظ ابن حجر مما يتعلق كان سابقا بجرح وتعديل أو متأخرا أو متقدما أو غيرها من الأقوال التي تحتاج إلى نوع من البيان والضبط. يعني لو في طالب علم قرأ الفتح وجمع كل الأحاديث اللي فيه وأقوال الحافظ ابن حجر في هذا سابقا ولاحقا ويقارن بين القولين قد يكون أقرب، لأن الإنسان بيجتهد، فالحافظ أحيانا يجتهد في التضعيف وأحيانا يجتهد في التصحيح وأحيانا يقول وإسناده صحيح. فإذا المسألة هنا يعني عاوزين نصل إن لا تحكم على الحديث بالصحة إلا إذا تبين لك تماما الشروط الموجودة، إن العلماء قالوا هذا صحيح لي انتفى تماما من العلة وانتفى تماما من الشذوذ، لكن إسناده صحيح لا يكفي، حتى لو قاله من قال وإسناده صحيح لا يكفي، لأن قد يكون بعض مثلا عندنا في التاريخ الكبير للبخاري يعني قد يأتي بحديث والحديث فيه إشكال ولكن يأتي بطريق مثلا يقول إيه في إسنادي كذا، يسوق الإسناد فقط وترى الإسناد كالشمس لكن ساقه لأن فيه مشكلة أو فيه علة، فلابد أن يجمع إن أراد أن يقف على صحة الحديث أن يجمع بين الإسناد وبين المتن. ثم فضل إليه تقصد الفقهاء يعني ولا أهل الحديث؟ لأهل الحديث لا بد من الإسناد والمتن، وإذا كان أقول لحضرتك هنا إن غالبا العلة والشذوذ تكون في الإسناد وتكون في المتن، المتن ده أصل من الأصول، لكن الطريق الموصل إليه هو ده البداية العمدة. طب أديكم أنا أمثلة، ما الفرق بين الحديث الموضوع والباطل؟ باطل وموضوع، إيه الفرق بين الاثنين؟ الأخ الأخير، طب أنت اللي سألتني أجبني أنت، الفرق بين الباطل والموضوع؟ نفس القضية، الباطل رواه كذابون مشهورون معروفون بالكذب، لا موجود، وموجود في كتب الوضع وكتب كتب الضعفاء الكبير. لا أنا عاوز أسأل دلوقتي واحد يقول لي ما الفرق بين الموضوع وبين الباطل. أخي اللي سألني السؤال ركز معي، الموضوع حديث وضعه كذاب ولكن له أصل جميل مقبول عقلا وشرعا وعرفا وكل شيء ماشي جميل جميل، والباطل وكذاب لكن معناه مخالف. أديكم أنا مثال، عندي مثال حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وفي حديث حب لي من دنياكم ثلاث النساء والطيب والصلاة، هذا باطل. الثاني ايه؟ باطل، لان امر النساء او الصلاة ليس من امر الايه؟ الدنيا، لان الصلاة من امر الاخرة. الحديث الاول موضح حب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، ده ماشي. حب بلي من دنياكم ثلاث، فكون ان انا اضع الصلاة من امر الدنيا ده يعتبر ايه؟ باطل. فالفرق بين الحديث الباطل وبين الموضوع ان الموضوع ممكن واحد يجيب حديث كويس، ولذلك احنا ذكرنا مثلا في مسند زيد بن علي لعمرو بن خالد الواسط كذاب لص، اتهموا الامام احمد وابن معين وجماعة، والمسند نفسه في حد ذاته حديث في البخاري ومسلم، حتى في واحد من الزيدية شرحه في كتاب الروض النظير، اسمه الروض النظير، شرحه في ست مجلدات وبين، والحديث ده رواه ابو داود ورواه مسلم ورواه البخاري وكلام زي كده. هذه مش مشكلتنا، المشكلة ان مصنف الكتاب كذاب فنسف الكتاب من الايه؟ من الاصل. طيب تقصد يعني المتن فيه، لو المتن طب خلينا من موضوع البقر، البقر ثبت فعلا، خلينا مثلا اذا حديث الذباب تقصد، خلينا في الذباب، خلينا في الذباب ماشي، بان الذباب اذا وقع في احدكم فليغمسه ثم يطرحه فان في احد جناحي الدواء والاخر الدواء. ما هو من حوالي تقريبا 50 سنة أو 40 سنة كل اهل الارض ضعفوا الحديث، مشايخ الكبار كالغزالي وفلان وعلان، لغاية ما في الكفر نفسهم عملوا تحاليل أثبتوا أن في جناح الذبابة أنتبيوتك وفي الثاني المضاد والمضاد أو الداء والدواء، يعني اللي هو الميكروب ومضاد الميكروب. فقضية المتن بقى دي يعني العلة لا تكون علة عقلية، يعني أمر غيبي معايا؟ ايوه. طيب ما هو اقصد كلمه ولحومها ده بمعنى ان بتعمل نوع من الحما بعض الاشياء، يعني المقصود ليس بمعناها ده انك لا تاكلها، لا بد من الاثنين. لكن اذا كان المتن فيه مخالفه واضحه جليه، أنا أفهم، من أفهم كلامه أفهم، لكن ليس على الإطلاق، يعني المتن نفسه ليس مخالف على الإطلاق، لأن لحوم البقر ثبت أن ألبانها طيبة جدا، ولحومها في نوع من الخمول وبعض الأشياء كلحم الإبل وغيره تعطي نوع من الحرارة والقوة، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغلظة في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم إلى غيره. فالأمور بدي بتحتاج يعني إلى إذا ثبتت الصحة إسنادا والمتن ليس فيه مخالفة واضحة جدا تقبل إن شاء الله. ثم قال يبقى طبعا هو الحافظ ابن حجر خرج من قوله ليس فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن، قال تعريف مختصر جدا، قال والضعيف ما لم تجتمع فيه صفات القبول، ما لم تجتمع فيه ايه؟ صفات القبول. وضعت الصورة. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعه. يبقى إذن أي صفة من الصفات اللي ذكرناها، وما خمس صفات قلهم لي أخ صلاح، خمس صفات في صحة الحديث. الأول ها اتصال السند، العدالة، الضبط، السلامة من شذوذ، السلامة من الايه من العلة. قل يا أخ أحمد ها يلا. اتصال السند، العدالة، الضبط، ها السلامة من الشذوذ، العلة. ها أحمد بتاع الروس، الروس يفتكرك من روسيا بقى، والطاية بتاعتك شكلها زي بتاع الروس كده وبتاع. قول يا أحمد ها. اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، وعدم الايه العلم. ثم بعد ذلك بدا ينتقل المحدثين شيخنا يتعرضوا للحديث الصحيح تعريف السند فقط، لم يتعرضوا للمد. ومعنى ذلك انه تعلق المحدثين بالسند فقط يتعرضوا للمد. من قال هذا؟ هل المحدثون احنا بيقولوا الذي لا يتعرض للمتن؟ الفقهاء. الحديث اذا صح الفقيه يقول لك ماشي لغايه ما يثبت العكس، لكن اهل الحديث سندا ومتنا، ولذلك هناك شذوذ يقبل وشذوذ لا يقبل. يعني مثلا او ادراج، مثلا عندنا حديث روي من طريق معمر، ورجل تصدق بصدقه اخفاها فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طيب هذا شذوذ واضح، هو ممكن واحد يتصدق بشماله؟ هتقول لي اقول لك لا، ده النصوص كلها تقول ان لابد ان يتصدق باليمين والشمال دي لا، لكن الحديث الخلاف اللي فيه او الشذوذ اللي فيه مقبول. حديث في الجمل والفرس، ان في فرس وفي جمل بتاع جابر، روي مره فرس ومره جبل، خلاف وشذوذ موجود لك. نعم. فاذا القضيه هنا يا اخواننا بان اهل الحديث ينظرون، عندهم موازين ادق من ميزان الذهب، يمسك الحديث كده لفظ لفظ حرف حرف. ولذلك حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت، لما قالت ثم قال فأخذني فغطني. فالعلماء استفادوا من هذا أن عائشة طب كيف بدء الوحي وهي ما كانت خلقت، وكيف تقول ثم أخذني، قال ثم أخذني فغطني، يبقى هذا سمعت الحديث منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بقوله قال ثم قال إلى آخره. فاللفظ بينبني عليها طبعا عمل، وبينبني عليها طبعا يعني بناية، إما الحديث أن يثبت أو لا يثبت. فلذلك دايما يعني بنصح طالب العلم وبالذات في البداية يرجع للعلماء أصحاب الفن، لأنك لو قرأت في كتب غيرهم تجد نفسك عقلك شت. حاول ارجع لكتب من سبق أو كتب العلماء المتخصصين في هذا الفن علم الحديث، وستصل إن شاء الله تعالى. ثم بيّن قال أنه ينقسم إلى الموضوع، هل الموضوع من الضعيف؟ احنا قلنا الضعيف يندرج تحت أشياء كثيرة جدا، منها الموضوع، والموضوع هو عبارة عن مخلوق مكذوب. طيب كيف يكون مكذوبا وقد يكون الحديث روي من طريق آخر؟ اللي يعرف لي دي هيبقى يعني جيد. كيف يكون الحديث موضوع ونفس المتن روي من طريق آخر؟ العلة في الكذاب اللي هو العلة عشان شلنا الإنساء نفسه. طريقة الكذاب. إذن هنا العلة أننا نظرنا في الإسناد فوجدنا فيه إيه؟ كذابا. طيب هل كل كذاب، ركزوا معايا، هل كل كذاب أقول على حديث موضوع؟ ها؟ لا لا، كلمة موضوع هذه لا تنقلها إلا من عالم ثبت. لا ما يصلحش النظر. لا لا لا لا معلش، ليس كل كذاب الأصل فيه الكذب، وليس كل كذاب الأصل. انت كده تظلمه ظلم جامد، ده انت تعتقد بنادي الله عز وجل، وممكن يكون الكذاب ده او البتاع ده يخش الجنة. نعم نعم. فلا أعود أصل أقصد أن أنا يا أخوانا أنا مثلا لو وجدت حديثا رواه كذاب والحديث موافق لكتب الإيه أو صواب أو غيره، فلا أقول لا أعود أصل لا أقول هذا موضوع إلا نقلا عن أهل العلم أن يقولوا هذا الحديث بالذات كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فرق بأن أقول فيه كذاب. وضحت الصورة؟ يعني أضعف الحديث من أجل الكذاب الذي فيه، ليس لأن الحديث نفسه أقول أنه مكذوب. ودي قضية من القضايا الشائكة جدا، لا تحتاج لطالب العلم أن يقف على علمي وأقوال علماء الجرح والتعديل. فليس كل كذاب يقول له حديث موضوع، ولكن الموضوع هذا لابد أن أقف عليه لقول سبق بالنسبة لأهل العلم. كذلك أيضا بالنسبة لحديث لا أصل له، مش معنى ان انت تقعد تدور لي مثلا في شوية الكتب اللي عندك وتشخشخهم لي وتيجي تقول لي لا اصل له. هل انت عندك كل الكتب المعتمدة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بد. اسمعني اخي فاضل، اسم الاخ يبقى ان شاء الله. الاخ اسمه ايه؟ الاخ ياسر، الشيخ ياسر، بارك الله في ياسر. ليس الامر على الاطلاق كلمة لا أصل له عندنا أصول مفقودة. وأنا مثلا واحد يجي يقول لي قال الحافظ ابن حجر وقال هذا الحديث رواه ابن خزيمة وكان في الجزء المفقود مثلا، أو عندنا مثلا مسند أبي يعلى الكبير ونقل الحافظ ابن كثير منه أحاديث كثيرة جدا، وأنا عن نفسي أعيتني يعني وأنا بخرج بعض الأحاديث بنقل بواسطة ابن كثير لأن الأصل مش موجود عندي. فكلمة الأصل هذه لا أصل له لابد أن يقول لها عالم معتمد جمع الأصول وجمع الفروع وصل إلى هذا الإيه. اللي أنا عاوز أوصل له يا إخواني، لا نتجرأ بالحكم في بداية على أي حديث إلا أن نبدأ أولا بالتدرب وبنقل أقوال العلماء ثم ننتقل. يبقى عندنا الموضوع وهو المختلق والمقلوب. القلب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، حصل في قلب. وأيضا ليس كل مقلوب ضعيف، والشاذ الشذوذ مخالفة الثقة كما مر لمن هو أوثق. وقد يكون الشذوذ في الإسناد وفي المتن، والمعلل قد يعل بعلة قادحة وبغير قادحة، والمضطرب وقع في اضطراب مرة رفع ومرة وصل ومرة أرسل، زاد كلمة وأنقص كلمة. المرسل وده لسه في كلام، وهو قول التابعي أو التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنقطع ما سقط منه رجل في موضع أو موضعين ليس على التوالي وليس من أول السنة، والمعضل نفس القضية رجلان فأكثر في موضع أو مواضع وليس من أول السند وغير ذلك. قلنا وغير ذلك لأن الباب فتح، حتى أن بعض أهل العلم ربما أوصله إلى 50 نوعا بالنسبة للضعيف. وهذا طبعا يعني علم الحديث كما قلنا بحر عظيم ويحتاج منك إلى دائما دربة ودائما يعني بنرى. يعني هو من فضل الله عز وجل على طلبة العلم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى برع في تفصيل هذا العلم. يعني كان من سبق بنأخذ أقوال العلماء كده مرة واحدة، اقرأ كده في علل أبي حاتم ترى نفسك في طلاسم، وسألت أبي مش عارف فقال مين وكده وتلاقي نفسك تايب. الدارقطني فصل، يعني علل الدارقطني تعد من أفضل كتب العلل لأنه بدأ يمشي معك في الطرق. لكن أنت عشان تمسك مع الدارقطني في حديث وتنظر في الطرق تلاقي عقلك نسيت اللي فوق، تلاقي ممكن تدوخي لك صداع وتلاقي نفسك دخت. فالشيخ الألباني بدأ يعني يستعمل أسلوب نوع سهل بسيط في سلسلته الصحيحة وكذلك الضعيف. فمن ضمن هذه الطرق الطريفة أنه ممكن طبعا غالبا يكثر هذا في الأحاديث اللي هي بتسميه أحاديث يعني بمتابعات أو بشواهد، لها متابعات أو بشواهد، فيبدأ بأصل ضعيف ويبدأ يشوقها كده وزي مكتوب أنه صحيح والأصل، ويبدأ يزيد يزيد يزيد لغاية ما يجيب لك الأصل الصحيح. كان من سبق، كان من سبق يمسك الإسناد ويقول لك هذا الإسناد ضعيف أو الحديث ده ضعيف، الطريق اللي قدامه، وقد يكون من طريق آخر من أعلى درجات الصحة، كحديث كفارة المجلس لما سأل مسلم البخاري فقال لا أعلم في الدنيا حديثا مثلها، رغم أن الحديث له طرق كثيرة جدا. فالحديث قد يكون له طرق، فيأتي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويبدأ مثلا بالإيه بالأوهن الأضعف، ويجي في الآخر يقول لك الحديث كيت كيت كيت وليه طريق صحيح. فكان من قبل كان عندهم هذا موجود، ولكن كانوا يتكلمون على حديث بعينه. فمثلا لما تيجي مثلا قول لمسلم للبخاري ويقول له ده ضعيف أو فيه علة، تيجي عقلك يحار، هل كل يعني معنى الحديث ده اللي احنا بنعمل به وكفارة المجلس وغير من هذا الأحاديث هل تكون ضعيفة؟ الجواب لا، لكن هذا الطريق بعينه ضعيف، لكن له طرق أخرى تكون إيه صحاح، وقد يكون الحديث الصحيح له أكثر من طريق فيها ضعف. طيب كثرة الطرق هل تفيد؟ هو من باب التدريب تفيد، لكن لو عندك حديث في البخاري أو حديث في مسلم أقعد أجمع له طرق مش محتاج. واحد ما جاب حديث أقعد بقى أقول وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وفلان وفلان، وأجمع وأجمع وأجمع من باب التدريب ومن باب بيان طرق الحديث أو زيارات أو غيره يجوز، لكن مجرد الإكثار من هذا لا يفيد إلا على سبيل الدربة فقط. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الرابع وهو المسند. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى، وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متصلا أو منقطعا. فهذه أقوال ثلاثة، هذه الأقوال الثلاثة، الأول قول الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد أن يكون الإسناد متصل، ده قول من؟ الحاكم. وبعض العلماء رجح هذا القول، وكأن مصنف الكتاب يرى هذا لأنه بدأ به. وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى، الخطيب قال أي اتصال للنبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من صحابي أو تابعي، المهم يكون متصل لا يشترط فيه الرفع. وهذا قول ضعفه جماعة، قال ده قول مهجور، ولكن الخطيب له منزلة في العلم فأراد أن يبين أيضا أنه يسمى مسند. أسندت كلام إلى سفية، أسندت كلاما إلى الزهري، أسندت كلاما إلى ابن المسيب إلى آخره. وحكى ابن عبد البر أنه المروي، كلمة المسند عند ابن عبد البر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، طالما ان في اسناد موجود قدامي في ضعف او صحة اقول ده ايه مسند. وضحت الصورة؟ ويعني ممكن نقول في تقارب بين الاقوال، هذا له رأي وهذا له رأي وهذا له رأي، وتجتمع في كيفية التعامل مع الايه مع الحديث. النوع الخامس وهو المتصل، ويقال له الموصول ايضا. الشافعي كان يسميه المؤتصل بالهمز، المؤتصل، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. يبقى أنا كلمة متصل الإسناد بمعنى ليس فيه لا إرسال ولا فيه إيه انقطاع، موصول مستمر. وأيضا المتصل هنا قد يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون إلى الصحابي، موصول إلى الصحابي، قد يكون إلى تابعي، إن إسناد واصل إلى من أوقفت عليه الكلام. بعد ذلك المرفوع، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى هنا المرفوع هو ما أضيف سواء كان قول، أي قول من النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصل أو كان منقطع أو كان مرسل، لا يعد مرفوع أي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ممكن أقول على الحديث الضعيف والموضوع رفع مرفوع، ولكن فيه إيه؟ وضاع، أقصد كذاب، أو فيه ضعيف جدا، أو إلى غير. فكلمة رفع بمعنى مرفوع، أي مرفوع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا الخطيب قال المرسل لا يكون هكذا، هو ما أخبر به أو أخبر به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع السابع الموقوف، يبقى عندنا هنا مرفوع يبقى رفع إلى من؟ هنا الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي. إذا قلت موقوف فقط يبقى موقوف على من؟ على صحابي، ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدة. ممكن أقول موقوف على سفيان، موقوف على ابن المسيب، لابد أن أضيف إضافة الوقف، لكن إذا أطلقت الوقف يبقى يكون إيه؟ الصحابي. وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، يعني ما بوصف في السند، مجرد أن أنا أشوف هذا على الصحابي أقول ده إيه؟ موقوف، وبعدين أبحث في الإسناد والطرق الحديثية الموجودة في الحديث. وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. يقال الأثر عند بعض أهل العلم، قالوا الأثر هو ما كان عن الصحابي والحديث ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر عن عمر كذا، عن ابن عمر كذا، عن أنس كذا، أثر، يبقى هذا من كلامه هو، يسموه أثر. وبعض العلماء عمم، قال الأثر عام يشمل ما كان مرفوعا وما كان موقوفا، كل ما كان يسمى إيه؟ أثر. حتى لو روي عن الأنبياء الماضيين من كتب بني إسرائيل وغير، ورد في الأثر كذا، لأن الأثر معناه الإيه؟ القديم. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. يبقى الخبر أو الحديث أو المرفوع هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأثر فهو يكون عن من؟ عن الصحابي. قلت اللي قال هنا من؟ ابن كثير. ومن هذا يسمى أو يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما. يبقى ممكن لو جمعت كتاب بره في أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، ممكن أقول إيه؟ كتاب آثار، كما جمع الطحاوي في كتاب القيم السنن والآثار وأكثر فيه من الحديث، لكن روى أثارا عن الصحابة وأيضا عن التابعين، وسمى كتابه إيه؟ شرح معاني الآثار، أو كتاب آخر مشكل الآثار. وكذلك البيهقي له كتاب أيضا يتعلق بالسنن والآثار أو معرفة الآثار، وهو كتاب خلاف السنن، أراد بمعرفة الآثار أن يتعقب الشافعي وأن يأتي لأقواله بأدلة، وكتاب قيم. حتى قيل لكل أحد أو لكل شافعي، للشافعي عليه منا إلا البيهقي، فهو له على الشافعي منا إنه أصله اللي الفقه بتاعه وأتى له بأدلة. بعد ذلك النوع الثامن وهو المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هنا على قول الصحابي كنا نفعل كذا. المقطوع عندنا المنقطع، ما هو المنقطع؟ سقوط رجل في موضع أو موضعين ليس على التوالي وليس من أول السنة، في انقطاع. أما المقطوع هو الذي نقف به على من؟ على التابعي. يبقى عندنا في موصول أو مسند أو مرفوع، يعني أقصد مرفوع، وعندنا في موقوف، وفي عندنا إيه؟ مقطوع، أي وصلت به إلى تابعي. وهذا قلنا غير المنقطع، يعني اللفظ قد تتشابه لكن المقطوع قول التابعي, أما المنقطع في انقطاع في إيه؟ في السنة. قال وتكلم الشيخ أبو عمرو هنا على قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا إن لم يضيفه إلى زمان النبي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. ودي قضية مهمة جدا جدا. إذا قال الصحابي قولا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا, يبقى ناخد حكم إيه؟ لا, على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع, لأن السنة يا أخوانا قول وفعل وتقرير والوحي ينزل. ما من نازلة ولا مسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولها تأصيل. فأي فعل أو قول فعله الصحابة قل كنا شبه إجماع. حتى أن بعض أهل العلم قالوا أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو قال الصحابي يعني أو قال قولا وأنت مش متأكد هل في زمن النبي أو في غيره وكان عليه غالب الصحابة يأخذ حكم الإيه؟ المرفوع, يأخذ حكم المرفوع. فهنا إذا قال كنا نفعل أو كنا نقول كذا أو غيره فهذا يأخذ أيضا حكم الإيه؟ المرفوع. بعض العلماء قالوا في بعض الأشياء يعني قد يكون فيها نوع من الخلاف, كقول مثلا صحابي كأنس كنا نقرع أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير, ما يأخذ هذا؟ منه من قال موقوف ومنه من قال إيه مرفوع, وقد يكون إلى الرفع أقرب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه رأى أو سمع هذا أنه خطأ لا صوبه له وقال هذا إيه هذا خطأ. وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخي أنه من قبيل الموقوف, وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. من العلماء من قال موقوف ومنهم من قال مرفوع, والرفع أقرب لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له. قالوا من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا, أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, بأنه أيضا من قبيل الإيه؟ المرفوع. يبقى أي نسبة أو أي إشارة تميل أو تشير إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دع حكم الإيه؟ المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فهو أيضا يعتبر إيه؟ مرفوع. قال وهو قول أكثر أهل العلم, وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيل, وكذا الكلام على قول من السنة كذا وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك كان فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. الجزء الأخير دي برضو مهمة. أحيانا بعض الصحابة يتكلمون بأشياء غيبية تتعلق بالجنة والنار, فإن كان الصحابي ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب صار الأمر إيه؟ مرفوعا. لكن لو أحاط بك قرائن وأدلة أنه يأخذ من أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص تتوقف لتنظر باقي الصحابة, فإن وجدت معضد لهذا الكلام قبل, وإلا يعتبر إيه؟ كلام. وطبعا الصحابة كانوا يرون عن أهل الكتاب من باب الاستشهاد والاتعاظ وليس من باب أنهم في حاجة إليها. يعني نرى في كتب التفسير نقل عن بعض الصحابة أقوال وأشياء عن عيسى عليه السلام عن داود عن كذا من كتب أهل الكتاب, هذا من باب الاستشهاد, لكن لم تكن عندهم أصل لأنهم أعلى وأجل من هذا رضي الله عنهم. قال أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع, دي ما فيش عليها خلاف خالص. لو قال يبلغ به أو ينميه أو يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول واحد يعد من قبيل المرفوع. وعلى هذا يعني طبعا علم المصطلح ده مش من علم جاف, وبحاول إيه أعمل لكم شوية قصص في الأول وفي الآخر, لكن أنا دايما أنصح بقى الإخوة. يعني في أحد الأفاضل كان بيجيب لي كل يوم بس ما جابليش النهاردة حاجة, بيجيب لي كده ايه حديث مثلا ويجيب لي الشجره بتاعته بتاع من جامع العلوم والحكم. فانت حاول تدرب نفسك لو عندك السلسله الصحيحه امسك كده, طبعا الصحيحه كلها سرد ورا بعضها, وان شاء الله المره الجايه لو في سبوره احاول اعمل لكم ايه الخريطه اللي ممكن تسهل لك انك تشوف الحديث وطرقه وماشي ازاي ورايح فين, حتى يعني نستطيع احنا ايه نبدأ بدايات طيبة في معرفة الحديث، وحتى أجمع لي شوية طرق وأعرف إزاي ماشي الطرق دي. فإن شاء الله إذا ربنا أحيانا المرة القادمة سأحاول إن شاء الله أننا نجيب سبورة ونحاول نجمع بعض الأحاديث ونسرد الطرق بتاعتها إلى أن نصل من أعلى إلى أسفل. أقف هنا إن شاء الله وأكمل المرة القادمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول الأخ سائل: على أي مسائل العلم يستدل بالضعيف؟ الضعيف لا يستدل به لا في أي حسن، وما سمعنا من أقوال السابقين كان يعني به الحسن، ولهم في هذا درجات. يعني مثلا أبو حاتم الرازي في أحاديث قال حسن وقال لا يعمل بها، وحسن وقال يعمل بها، فأقوال السابقين بتترتب على نفس الحديث للدرجة بتاعته.